بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: وللكاف أربعة معان أيضا، أحدها التشبيه نحو وردة كالدهان، يعني كأنه قال وردة تشبه الدهان، والثاني التعليل نحو واذكروه كما هداكم، أي اذكروه، من فسر الكاف بلام التعليل فنقول لهدايته إياكم، والثالث الاستعلاء، قيل لبعضهم كيف أصبحت، فقال كخير، يعني هذا لهجة من لهجات العرب ربما نحن نستغربها، ومعنى كلمة كخير يعني على خير. كيف أصبحت؟ قال له كخير، أي على خير. وجعل منه الأخفش قولهم كن كما أنت، أي على ما أنت عليه، كن كما أنت أي على ما أنت عليه. والرابع التوكيد، وهي الزائدة، ليس كمثله شيء، أي ليس شيء مثله. أما هذه الزائدة فإننا نعلم أن الكاف لا تدخل إلا على الاسم، لا تدخل إلا على الضمير. وهنا انظر إلى الدقة يعني في هذا، فإذا قلنا ليس، لا يقال ليس كه شيء، ولذلك دخلت مثل ما بين الكاف وما بين الهاء، لأن الكاف لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا تدخل على الضمير، فأدخلنا مثل ما بين الكاف وما بين الهاء. هذا رأي. والرأي الثاني أن أقول إن الكافية الزائدة ليس كمثله شيء، نعم، وحتى لا يقال إنه في القرآن زائد، عند ذلك نحولها إلى كلمة يعني تفيد التوكيد فنقول مؤكدة. وأيضا بالنسبة للعقيدة هنالك مشكلة، إذا لم تكن زائدة مؤكدة زائدة عند ذلك تصبح ليس مثل مثله شيء، وكأنك من أجل أن تنفي المثل أثبتت المثل، وهذه مشكلة أخرى عقدية. فلا يوجد مثل لله حتى ننفي مثل المثل، لأنه ليس يعني كمثله شيء سبحانه وتعالى. قال: ومعنى إلى وحتى انتهاء الغاية مكانية أو زمنية. عندما نقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا بسموه بداية الغاية هي المسجد الحرام، نهاية الغاية المسجد الأقصى. الغاية هنا دخلت في المغير، يعني النبي اللهم صل عليه وصل إلى المسجد الأقصى، بينما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس داخلا في الصيام، لأن الليل وقت للإفطار وليس وقته، ولو كان داخلا لكان ينبغي، أو دخل جزء يعني منه متحقق، معنى ذلك أن نتأخر. عندما نتأكد من الغروب تماما طبعا نتأكد من دخول الليل، لكن هذا الدخول هو نهاية النهار، نهاية النهار ودخول الليل شيء واحد. ونحو أكلت السمكة حتى رأسها، نعم، يعني إلى رأسها. ونحو سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر، نعم. إذن هذا انتهاء الغاية. وإنما يجر بحتى في الغالب آخر أو متصل بآخر كما مثلنا، فلا يقال سهرت البارحة حتى نصفها أو حتى نصفها، يعني عندما قال آخر الغاية المسجد الأقصى، هذا الذي يجر به آخر صيام الليل طبعا، أو متصل بالآخر. ما هو المتصل؟ الرأس متصل بالسمكة، الرأس متصل بالسمكة، الفجر متصل بالليلة، بليلة القدر متصل، أما أن يجرب في الغالب آخر أكم فلا يقال سهرت البارحة حتى نصفها، يعني الآن ليس النصف الآن محتوم بالنسبة ثم أقول هذا يعني متصل أو غير متصل، لا يقال هذا، لا تنصف بهذا الشكل. نعم، تقول سهرت مثلا حتى منتصف الليل. نعم، قال ومعنى كي التعليل، ومعنى الواو والتاء القسم، ومعنى مذ ومنذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا كقوله أقوين مذ حجاج ومذ دهري. أيضا بقي أن نقول مثلا ترى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه الغاية ماذا؟ غاية مكانية. أتم الصيام إلى الغاية زمانية. أكلت السمكة حتى رأسها مكانية. سلام هي حتى مطلع الفجر زمانية. نعم، معنى كي التعليل. نعم، ومعنى الواو والتاء القسم، ومعنى مذ ومنذ ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضيا كقوله أقوينا مذ حجاج ومذ دهري. فتجد كي للتعليل، يعني عندما تقول مثلا أحسن إليه كي يغفر الله لك، يعني أنت ما هي العلة، ما هي علة إحسانك؟ المغفرة، طلب المغفرة، صحيح؟ فهذا فأنت تطلب المغفرة عن طريق الإحسان إلى الناس. أما بالنسبة للواو من حروف الجر والتاء، ماذا تقول؟ والله، ماذا تعرب والله؟ الواو حرف قسم، الله الآن اسم مجرور بحرف القسم، الجار والمجرور متعلقان بفعل تقديره أقسم، أقسم بالله، أقسم والله، أو تالله، ترب الكعبة، تالرحمن. نعم، فتجد هنا الشاهد الذي جاء فيه أن مذ هذه تفيد أيضا هذا المعنى، عندما ذكر يعني في هذا المعنى أقوينا مذ حجاج ومذ دهري. حجاج يعني من وقت الحجاج جمع حجتين، ومذ دهري مذ وقت من هذه الأوقات. نعم، طبعا أنت ما بالقرآن فإن ثمانية حجاجين، فكل سنة يعني لأن الحجة لا تتكرر في السنة، فسمي الجزء من السنة باسم السنة لأنها لا تعود، كما نقول مثلا جاء في الحديث يهوي في النار 70 خريفا. طيب إذا كل خريف أديش بدون خريف، كم يحتاج إلى الخريف الثاني؟ ذاك تعد خريف لخريف تحتاج إلى سنة، وهذا ممكن أن تستخدم أنت مثلا 70 حصاد مثلا لو قلنا أيضا يعني إلى غير ذلك. ومتاع للمقوين، مين هن المقوين؟ مسافر ساكن بده يعود. نعم نعم، ولذلك عندما قال هنا المسافر قال هل للمسافر سكن؟ له سكن بالطريق؟ ليس له سكن. عندما قال أقوينا مذ حججين معنى ذلك يعني خلونا من السكن، وهي صار المعنى. ومذ دهري يعني ليس عندهم سكن لا من سنين ولا من دهر عظيم. نعم، بشأن الحجة وفتح قاف قعدة قد صححوا، وكسر حاء حجة قد رجع حجاز في القراءة الحجة ما فعل الفتح في شيء حفيد انت. نعم اما الاصل يعني شوف المادة من هون جاي زي الحجة من هون جاي. وقوله وربع عفت آثاره منذ أزمان. الربع المكان الذي يعني هو المنزل نزل بربعه يعني بستانه بيته قصره كذا هذا الربع. نعم عفت آثاره الرياح عندما تأتي إلى البيت المنهدم تأخذ منه تدريجيا بعد ذلك ربما لا تجد شيئا من الآثار لاصقا بالأرض يعني كل يوم تحت الرياح حتى لا تبقي شيئا. العفت آثاره يعني ذهبت آثاره منذ أزمان. قال والظرفية إن كان حاضرا نحو مذ يومنا وبمعنى من وإلى معا إن كان معدودا نحو مذ يومين يعني ما جاء مذ يومين. قال ورب للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. فالأول للتكثير كقوله عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه. يعني كثير من الناس يكون في هذه الحياة الدنيا يعني يظن نفسه أنه يفعل خيرا ولكنه يفعل شرا ولذلك سيتعرى يوم القيامة. وكذلك كم من إنسان يظن نفسه صائما هو ليس بصائم وقائم وهو ليس بقائم وهذا كثير. أما الثاني كقوله ألا رب مولود وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. هذا بالنسبة للمعنى العام. قال يريد بذلك آدم وعيسى رب مولود ليس له وليس له أب وذي ولد لم يلده أبوان. نعم فآدم لم يلده أبوان والمولود الذي ليس له أب سيدنا عيسى. نعم ممكن أن تحمل هذا يعني على معنى آخر يعني لي قد يكون لك وليس له أب معروف يعني إذا أحببت كان هذا الظاهر بالنسبة لي. الآن يوجد عندنا بحث هذا البحث يا ترى هل يمكن أن تكون الكلمة نستخدم الآن جنس أعلى لأن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. هل يمكن أن تكون الكلمة هي حرفا تارة وكلمة تارة؟ عندما أقول مثلا آتي بالكاف فأجعلها حرف جر وآتي بالكاف فأجعلها بمعنى مثل فإذا أخذت معنى الإسمية كانت اسما وإذا أخذت الحرفية ليس لها معنى إلا الجر كان حرفا. هذا باختصار يعني. قال من هذه الحروف ما لفظه مشترك أو مشترك يعني هو بين الحرفية والإسمية وهو خمسة أحدها الكاف والأصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر كقوله يضحكن عنك البرد يضحكن عنك البرد المنهم. قال عن مثل البرد هيك بده يصير عن شو الكاف الآن بده يصير التقدير عن مثل البرد عن مثل البرد يعني واضح. يضحكنا يعني عندما البرد معروف فعندما تضحك يعني يشبه الآن الأسنان عندما يكون الضحك فيها، عندما تبدو يعني عن مثلي، يعني تظهر مثلي، لأنه حرف الجر لا يدخل على حرف الجر، صح؟ معنى ذلك دخل على اسمه، فعن مثلي البرد صار البرد الآن مضاف إليه. واضح الفرق؟ نعم. قال والثاني والثالث عن وعليه وعلى. هل أنت بتقول مثلا على بمعنى فوق، وأحيانا على حرف جر؟ نعم. وذلك إذا دخلت عليهما من، الذي يبين الآن دخول حرف الجر على حرف لا يدخل، لا يدخل، معنى ذلك دخل على. قال من عن يميني مرة وأمامي، فعندما قال ذلك من عن يميني مرة وأمامي، فنجد يعني صارت من عن يميني، ماذا يكون هنا؟ نقول الجهات ست، صحيح، ميمنة وميسرة وأمام وراء وفوق وتحت، كأنه يقول من جهة يميني، من عن يميني أي من جهة يميني. الآن بده يشبه طائر ينزل على مثلا، وهو يريد يبحث عن يعني الطعام، وهي تبحث عن الماء، وخائفة على مثلا هذا الطائر على الأولاد، ماذا قال؟ غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، ظم العطش، نعم، غدت من عليه من فوقه، صار من غدت من عليه من فوقه. قال والرابع والخامس مذ ومنذ، وذلك في موضعين، أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع نحو ما رأيته مذ يومان، أو منذ يوم الجمعة، وحينئذ وهما حينئذ مبتدآن، صار مذ اسم ومنذ اسم، ولذلك أعرب كل واحد منهما مبتدأ وما بعدهما خبر، وقيل بالعكس يعني يصير مبتدأ خبر، وقيل ظرفان وما بعدهما فاعل بكان تامت بكان تامة محذوفة، يعني ما رأيته مذ كان يومان، يعني مذ حصل، وكانت تامة إنما ترفع فاعلا فقط. والثاني أن يدخلا على الجملة فعلية كانت وهو الغالب، ما زال مذ عقدت يداه إزاره، فدخلت على الجملة الفعلية مذ عقدت يداه إزاره، أو اسمية وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع، يعني كلاهما صار بمعنى الوقت وليس بمعنى الحرف، وصار كلاهما يعربان ماذا؟ ظرفا. ثم قال فصل، تزاد كلمة ما بعد عن